الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه اللهم أخرج كل نفس خبيثة اللهم أخرج كل نفس خبيثة اللهم أخرج كل نفس خبيثة اللهم أخرج كل نفس خبيثة تتمنى زوال النعم تتمنى زوال النعم ذكرتها بالسوء ذكرتها بالسوء ذكرتها بالسوء نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة ذكرتها بالسوء نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة ذكرتها بالسوء اللهم أخرج كل نفس خبيثة اللهم أخرج كل نفس خبيثة نفس خبيثة تتمناها مريضة تتمناها مريضة تتمناها دائما طريحة الفراش تتمناها دائما طريحة الفراش تتمناها دائما طريحة الفراش اللهم أخرج كل نفس خبيثة نفس خبيثة تتمنى زوال النعم نفس خبيثة تتمنى زوال النعم نفس خبيثة ذكرتها بالسوء نفس خبيثة ذكرته بالسوء نفس خبيثة ذكرته بالسوء نفس خبيثة ذكرته بالسوء نفس خبيثة ذكرته بالسوء نفس خبيثة ذكرته بالسوء نفس خبيثة ذكرته بالسوء نفس خبيثة تتمناه دائما مريض تتمناه دائما مريض تتمناه دائما مهموم تتمناه دائما فقير نفس خبيثة تتمناه دائما فقير نفس خبيثة تابع له في الخفاء نفس خبيثة تابع له في الخفاء نفس خبيثة تتمنى زوال النعم عليه تتمنى زوال النعم عليه نفس خبيثة ذكرته في السوء نفس خبيثة ذكرته بالسوء نفس خبيثة تابعة في المال نفس خبيثة تابعة في المال نفس خبيثة نفس خبيثة تابعة في المال نفس خبيثة تابعة في المال نفس خبيثة تابعة في المال نفس خبيثة تابعة في الصحة نفس خبيثة تابعة على الصحة نفس خبيثة تابعة على القوة نفس خبيثة تابعة على القوة نفس خبيثة تابعة على المال نفس خبيثة تابعة على الدراسة نفس خبيثة تابعة على الذكاء نفس خبيثة تابعة على الذكاء نفس خبيثة تابعة على الذكاء عقدت في الجهاز العصبي عقدت في الذاكرة والجهاز العصبي بقوة الله العظيم الأعظم تبطل كل نفس خبيثة نفس خبيثة عقدت في الجهاز العصبي نفس خبيثة عقدت في الجهاز العصبي نفس خبيثة عقدت في الجهاز العصبي تتمنى زوال النعم نفس خبيثة عقدت في الجهاز العصبي نفس خبيثة عقدت في الجهاز العصبي تتمنى زوال النعم بقوة الله العظيم الأعظم تخرج تخرج بإذن القوي تخرج بإذن القوي تخرج بإذن الله العزيز الجبار نفس خبيثة نفس خبيثة عقدت على الجهاز العصبي نفس خبيثة عقدت على الجهاز العصبي نفس خبيثة عقدت على الجهاز العصبي تسببت في الهموم والأحزان تسببت في الهموم والأحزان، تسببت في الأعصاب، نفس خبيثة عقدت على الجهاز العصبي، تسببت في الوساوس، تسببت في الوساوس، تسببت في الوساوس، تخرج بإذن الله، تخرج بإذن الله، تخرج طاعة لله، تخرج طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نفس خبيثة عقدت في الدماء الفاسدة، نفس خبيثة عقدت في الدماء الفاسدة، نفس خبيثة عقدت في الدماء الفاسدة، نفس خبيثة عقدت في الدماء الفاسدة، نفس خبيثة عقدت على الدماء الزهرية، نفس خبيثة عقدت على الدماء الزهرية، نفس خبيثة عقدت في الدماء الفاسدة، نفس خبيثة عقدت على الدماء الفاسدة، نفس خبيثة عقدت على الدماء الفاسدة، نفس خبيثة عقدت على الدماء الفاسدة، على الدماء الفاسدة، نفس خبيثة عقدت على الدماء الزهرية، على الدماء الزهرية، على العيون الزهرية، نفس خبيثة عقدت على العيون الزهرية، نفس خبيثة عقدت على العيون الزهرية، نفس خبيثة عقدت على العيون الزهرية، نفس خبيثة عقدت على الشعور الزهرية، على الشعور الزهرية، على الشعور الزهرية، نفس خبيثة عقدت على الأرواح الزهرية، على الأرواح الزهرية، على الأرواح الزهرية، نفس خبيثة عقدت على الأرواح الزهرية، نفس خبيثة عقدت على الأرواح الزهرية، نفس خبيثة عقدت على اليدين الزهرية، على اليدين الزهرية، على اليدين الزهرية، نفس خبيثة عقدت على العقول الزهرية، على العقول الزهرية، نفس خبيثة عقدت على العقول الزهرية، نفس خبيثة عقدت على العقول الزهرية، بقوة الله العظيم الأعظم تخرج كل نفس خبيثة عقدت على الجسد الزهري، على الجسد الزهري، على الجسد الزهري، على الجسد الزهري، نفس خبيثة حسدت على الزواج، نفس خبيثة حسدت على الزواج، نفس خبيثة تابعة، تابعة على الزواج، نفس خبيثة تابعة على الزواج، قديمة، نفس خبيثة قديمة، عقدت في الجهاز العصبي، عقدت في الجهاز العصبي، نفس خبيثة عقدت في الأعصاب والعظام، نفس خبيثة التوت على العروق، نفس خبيثة التوت على العروق، نفس خبيثة التوت على العروق، نفس خبيثة، نفس خبيثة، حاقدة، حاسدة، حاقدة، حاسدة، تتمنى زوال النعم، تتمنى زوال النعم، تتمنى زوال النعم، بقوة الله العظيم الأعظم تخرج كل نفس خبيثة التوت على الشعب الهوائية، نفس خبيثة عقدت في الرئتين والخيشوم، عقدت في الرئتين والخيشوم، نفس خبيثة، نفس خبيثة، تسببت في ضيق النفس، نفس خبيثة، تسببت في ضيق النفس، نفس خبيثة ضيقت النفس، التوت على الشعب الهوائية، التوت على الشعب الهوائية، نفس خبيثة، نفس خبيثة ضيقت النفس، التوت على الشعب الهوائية، وعقدت في الخيشوم، عقدت في الخيشوم، عقدت في الخيشوم، وعقدت في أعصاب المعدة والقولون، تسببت في ضيق النفس، عقدت في أعصاب المعدة والقولون، تسببت في ضيق النفس، بقوة الله تخرج، بقوة الله تخرج، بقوة الله تخرج، بقوة الله تخرج، بقوة الله العظيم الأعظم، بقوة